بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. كان الكلام حول مسألة الحج البذلي، بمعنى أنه يكفي البذل بالنسبة لتحقق شنه شرط الوجوب، وهو الاستطاعة التي يعبر هنا عنها بالاستطاعة البذلية. فالحج البذلي يجزئ عن حجة الإسلام، بل بعبارة أدق هذه الحجة هي حجة الإسلام كما أفاد بعض العلماء الأعلام. فلو عرض عليه الحج فهو ممن يستطيع، هذا ما يعبر عنه بالحج البذلي. حج معنا وعلينا نفقتك، أو مثلا يبذل له الزاد والراحلة كما أشار الشهيد الثاني رحمه الله، حيث قال: ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب، أي شرط الوجوب، وهو الاستطاعة. طبعا هنا الاستطاعة يصطلح عليها بالاستطاعة البذلية، استطاعة بذلية من البذل، مقابل الاستطاعة المالية الشرعية مثلا عبر عنها. لا مطلوبة منها يعني. لا، مقابل الاستطاعة الشرعية التي مر عليها الكلام في الآية الكريمة: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة. استطاعة شرعية مالكية، يملك المال، يملك الزاد والراحلة. يعني مثلا هو يشتغل وحصل راتب، فتوفرت لديه أموال تكفي للحج، الحج مشروط بالاستطاعة التي منها الاستطاعة المالية، لأن أربعة عناصر: استطاعة بدنية، مالية، سربية، زمانية. من كان صحيحا، وهكذا ورد في تفسير الآية روايات صحيحة عن الصادق عليه السلام، معنى الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما معنى بذلك؟ سائل يقول للإمام: ما معنى الاستطاعة هنا؟ قلنا: هذه الاستطاعة شرعية وليست عقلية، ولو بأن يذهب متسكعا أو مثلا شنو حبوا مثلا على الثلج، لا، استطاعة شرعية، صحيح في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة. أما إذا ما عنده زاد وراحلة راح حبوا على الثلج، هل هذه الاستطاعة هي المعنية في الآية الكريمة؟ لا. ولهذا يفرقون العلماء في مناسك الحج بين الاستطاعة الشرعية كاصطلاح، وبين الاستطاعة شنو؟ العقلية. العقلية يعني القدرة على الوصول ولو متسكعا متكلفا حبوا على الثلج مثلا، يعني لا، ليس هذا هو المراد من الاستطاعة. استطاعة متعارفة له زاد وراحلة. الآن الكلام بالنسبة إلى الزاد والراحلة: تارة لديه أموال من كد يمينه، من أكل من كد يمينه حلالا جاز الصراط كالبرق الخاطف، من أكل من كد يمينه حلالا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها يشاء. هذه الرواية في ذيل حديث النبي صلى الله عليه وآله أنه ذات يوم أخذ يد عامل فلاح مكدود فقبلها. هذه الرواية تعرض لها السيد الشهيد الصاد في كتاب اقتصادنا حول تنمية الإنتاج. فالغرض هذه الآن الاستطاعة استطاعة مالية من كد يمينه. مرة ثانية لا يعرض عليه الحج، حج معنا وعلينا نفقتك، أو يقال له خذ هذا المال وحج به، استطاعة بذلية، أو حتى هبة مشروطة لا مطلقة، وهبتك هذا المال لتحج به، يجب عليه القبول أم لا؟ يجب عليه. أما لو قال له لا وهبتك هذا المال، أطلق في كلامه، لم يقل له بشرط أن تحج به، هل يجب عليه قبول هذه الهبة؟ لا يجب. فكان البحث حول الاستطاعة البذلية أو الحج البذلي. واحد مثلا يعرض عليه يقول لا والله شكرا جزاك الله خير رحم الله والديك، لا يجب عليه القبول بالنسبة إلى الحج البذلي. ليش؟ لتحقق شرط الوجوب، مقدمة الوجوب ما هي؟ استطاعة، ولو كانت الاستطاعة بذلية. لذلك قال ويكفي البذل للزاد والراحلة، عندكم الزبدة الفقهية صفحة 243، ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب، أي في تحقق مقدمة الوجوب شرط الوجوب. مرة عندنا مقدمة واجب كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، ومرة عندنا مقدمة وجوب، مقدمة الوجوب كالاستطاعة. إذا صارت الاستطاعة فعلية يعني متحققة فعلا وجب الحاج، مقدمة وجوب لا يجب تحصيلها على المكلف، ولكن متى ما حصلت ولو من اصطكاك حجرين وجب الحاج فورا. لذلك قال ويكفي البذل بالإجماع وللنصوص المعتبرة، ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب، يعني في تحقق شرط الوجوب، تحقق مقدمة الوجوب، مقدمة الوجوب للواجب. الواجب هو الحج، لكن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة. ويكفي البذل للزاد والراحلة، ينبغي أن نفرق في علم الأصول بين مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب. مقدمة الواجب يجب تحصيلها لهذا مر أنه في بدايات كتاب الحج، متى ما حصلت استطاعة مالية بدنية سربية زمانية لابد أن يهيئ أسباب الحج، من السفر، من تهيئة الإجراء، أمور إجرائية، جواز وفيزا وتأشيرة إلى آخر. هذه مقدمة واجب، لأن الوجوب صار فعلي بعد دخول الوقت، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، صلاة الظهر، فيجب عليه الإتيان بمقدمة الواجب، الوضوء، طهارة، تهيئة المقدمات للواجب، لأن مقدمة الواجب واجبة. بينما مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها، يروح يشتغل حتى يحج. لو حصلت الاستطاعة أي مقدمة الوجوب، ولو شنه من اصطكاك حجرين، سبحان الله اصطكوا حجرين وإذا أمام كنز من الأموال، دراهم ودنانير وذهب، حصلت استطاعة ولا لا؟ جالس بالغرفة وأشاف الجرة انكسرت وخرج منها لآلة وجواهر وعقيد، حصلت استطاعة ولا لا؟ لا يجب عليه تحصيل هذه الاستطاعة، لكن إذا حصلت وجب الحج فورا. هذه مقدمة الوجوب، لهذا قلنا لا يجب عليه الاكتساب والشغل لأجل شنهم حجة الإسلام، لكن متى ما حصلت الاستطاعة التي هي مقدمة الوجوب وجب الحج فورا. ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب على المبذول له. طبعا هنا نضيف من خارج الكتاب بعض الفوائد، أن الثمن ثمن الهدي على الباذل، على الباذل اللي بدل الحج، نعم، وزاد بعض العلماء وكذلك نفقة العود، لأنه حجة وعلي نفقتك ونفقة عيالك إلى العود على ما قال بعض العلماء. أما الكفارات والله مثلا تضليل، لبس مخيط، استعمال طيب زعفران، الكفارات في على الباذل للحج أم على المبذول له؟ الكفارات يتحملها المبذول له ولا يتحملها الباذل. نعم عليه الباذل ثمن الهدي فقط. نعم. زين الآن نواصل البحث. قال ويشترط مع ذلك، هني أنا أحب أقرأ رواية معتبرة، بحثنا يبدأ من الآن من هذه العبارة. ويشترط مع ذلك كله، أي مع الاستطاعة المالية والبذلية، استطاعة الشرعية والاستطاعة البذلية، ويشترط مع ذلك كله وجود ما يمون به عياله الواجب النفقة إلى حين رجوعه. هذا بالنص والإجماع. فبقلك هالرواية، ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها. رواية ثانية رواها الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، موثقة يقال لها معتبرة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا استشارني في الحج وكان ضعيف الحال، هذه تناسب الحج البذلي، وكان ضعيف الحال لا يجب عليه إذا مو مستطيع، ولكن يستحب له، هذه نقطة مهمة، لا يجب عليه الحج وجوب شرعي، وإن كان ولكن إيش يستحب حتى لغير مستطيع أن يحج، فيقع حجه مستحبا لا واجبا ولا مجزيا عن حجة الإسلام. مر هذا الكلام في بدايات كتاب الحج. الرواية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا استشارني في الحج وكان ضعيف الحال، فأشرت عليه أن لا يحج، فقال ما أخلقك، الإمام الصادق يقول لهذا الراوي ما أحراك وما أجدر بك، ما أخلقك أن تمرض سنة؟ قال فمرضت سنة، يعني سنة كاملة. على إيش؟ إن واحد استشار قال لي لا لا تروح الحج، على هالمشورة هذه قال له الإمام ما أخلقك أن تمرض سنة، يقول فمرضت سنة. ويشترط مع ذلك كله، يعني لو واحد استشارك في الحج هذا يجيك مثلا شيخنا أنا أخيرة وكذا متردد ضعيف الحال فرضا، يعني استفاد من هذا الرواية شنو؟ الحث والحظ والتحريض على شنو؟ على الحاج وزيارة بيت الله الحرام. ويشترط مع ذلك كله، يعني شنو مع ذلك كله؟ يعني مع الاستطاعة الشرعية والاستطاعة البذلية أيضا. ويشترط مع ذلك كله وجود ما يمون به عياله، لكن مش كل العيال، قيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية. ما يمون به عياله الواجب النفقة، قد يكون عند بعض العيال مش واجب النفقة، ولد الآن تزوج وراح شقة مستقلة ولا ينفق عليه، غير ولد الصغير مثلا اللي عمره 10 سنوات وبنت اللي عمره 6 سنوات ينفق عليهم، فهذا الولد لا يجب عليه النفقة. قال يشترط مع ذلك كله وجود ما يمون تموينات به عياله الواجب النفقة دون غيرهم إلى حين رجوعه. هذا بالنص والإجماع. قال والمراد بها هنا، هنا يعني وين؟ يعني في كتاب الحج. والمراد بها هنا ما يعم الكسوة ونحوها، يعني الملابس، طعام، شراب، إيجار مثلا، ساكنين البيت إيجار مستأجر، كل هذه الأمور حيث يحتاجون إليها، ويعتبر فيها القصد، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا إسراف وتبذير ولا تقتير، الاقتصاد الوسط، ويعتبر فيها، ولهذا كاتب اقتصادنا سيد محمد باقر الصيد، ويعتبر فيها القصد أي الاقتصاد والتوسط، خير الأمور أوسطها، بلا إسراف وتبذير ولا إيش تقتير، ويعتبر فيها القصد بحسب حالهم. ثم قال وفي وجوب استنابة الممنوع، الآن مسألة جديدة طبعا بالنسبة إلى ما يمون به عياله، ولو أنه مثلا هالأيام عندهم عند رصيد مالي في البنك، بطاقة إلى آخره، يعني مسألة واضحة. الآن مسألة جديدة وهي مسألة الاستنابة في الحج، الحج النيابي، خلصنا من مسألة الحج البدلي، الآن مسألة جديدة عنوانها شنو؟ الاستنابة. متى تجب الاستنابة للحج؟ المسألة هكذا في مناسك الحج للسيد السيستاني مثلا والأعلام، إذا استقر عليه الحج، استقر في ذمته، إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، شيخ كبير طعم في السن بلغ به العمر، لكن استقر الحج في ذمته وما يقدر، استطاعة مالية موجودة ولكن هناك عارض صحي لمرض، لكبر في السن، أو كان ذلك حرجا عليه، ما جعل عليكم في الدين، بشرط أنه لا يرجى تمكنه من الحج، يعني خلاص ويا مثلا العياذ بالله مرض مزمن لا يستطيع معه الحج، ما عنده قدرة بدنية، استطاعة مالية متوفرة، لكن نحن قلنا الاستطاعة تشمل الأمور الأربعة مجتمعة، استطاعة مالية، بدنية، سربية، زمانية. الآن عنصر من هذه العناصر الأربعة غير متوفر، مفقود، وهو شنو؟ ما عنده قدرة بدنية، استطاعة بدنية على اتيان مناسك الحج والعمرة، ولم يرجى تمكنه من الحج بعد ذلك، أحيانا يمرض مثلا لكن هذا العارض هناك رجاء زوال هذا العارض فيصبر إذا زال العرض يحج، أحيانا لا مرض مزمن بعد خلاص مأيوس من ولم يرجى تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج، حينئذ تجب عليه الاستنابة. لاحظ كلمة استنابة، يعني هو ينوب شخصا عنه مو تبرعا، وإنما يستنيب، يستنيب شخصا. لاحظ كلمة يستنيب، لابد أن يستنيب، استنابة غير التبرع، جاء واحد تبرع نيد عن فلان إنما راح تبرع، لا لابد أن يستنيب هو بنفسه. وهذه العبارات فقهيا مهمة جدا في الروايات، هذه الخصوصيات، هذه التعبيرات. قال الآن واضحة المسألة؟ قالوا تجب الاستنابة في موردين، الميت إذا استقر الحج في ذمته فلم يحج بنفسه، والمورد الثاني هذا عند استطاعة مالية ولكن من دون قدرة بدنية لمرض أو هرم، وقد استقر الحج في ذمته. قال وفي وجوب استنابة الممنوع من مباشرته بنفسه. لاحظوا هنا الممنوع ممنوع عقلا ولا شرعا؟ ممنوع شرعا، ولا قدرة عقلية مر علينا في الاستطاعة العقلية، ولو حظوا على الثلج. وفي استناء وفي وجوب، لاحظ وجوب متى تجب الاستنابة، واضح عنوان المسألة الآن. وفي وجوب استنابة الممنوع يعني من مباشرته أي مباشرة الحج شرعا بنفسه. ليش؟ شنو السبب؟ قال بكبر أو مرض أو عدو في المناسك، يقال أو حصر لمرض أو حصر يعني عدو، مثلا سلطان غاشم لا يستطيع معه شنو من الوصول إلى المشاعر المقدسة وأتيان أعمال الحج والعمرة. بكبر، كبر في السن، أو مرض أو عدو. وفي هذا الوجوب، وجوب الاستنابة، لاحظ كلمة استنابة، يستنيب هو بنفسه. وفي وجوب الاستنابة للممنوع من مباشرة الحج بنفسه بسبب الكبر في السن أو المرض أو العدو الغاشم قولان. الخبر هذا المبتدأ قولان، وفي وجوب الاستنابة قولان. والمروي صحيحا، انت الشهيد الأول ماذا تختار؟ قال ما صرح، يعني قال الأقوى قال والمروي صحيحا. إيه الشهيد الثاني يقول صحيحا، رواية صحيحة. والمروي صحيحا، طبعا الرواية تناقش من جهتين، من جهة السند أولا فالرواية تامة سندا صحيحا، ومن جهة شنه الدلالة ثانيا هل تدل على المطلوب أم لا. هنا الكلام لأنه عملية الاستنباط ليست متوقفة فقط على شنه كون الرواية صحيحة. هناك رواية صحيحة أعرض عنها الأصحاب، قدماء الأصحاب مشهور، هل هي حجة أم تسقط عن حجية؟ هناك مباني في الأصول أن الرواية وإن كانت صحيحة سندا لكن بإعراض مشهور الفقهاء عنها شنه تسقط عن الحجية، تسقط عن الاعتبار، لا تصلح. ليش؟ مدركا للفتوى الشرعية، فتناقش سندا دلالة وجهة. جهة الصدور ربما وردت تقية، الآن مرت وفاة إمام الحسن سلام الله عليه أنه موجود في الوسائل هذه الرواية، يعني قد يأخذها البعض ذريعة من الطرف الآخر، يقول موجود عندكم في بعض في كتبكم كالوسائل أن عليا عليه السلام قال من على المنبر إن ولدي الحسن بما مضمون أي مطلق فلا تزوجوا، ما قلت يشبه قول الناس فلم أقله، هذا عدنا احنا جهة الصدور وردت موافقة للعامة هذه الرواية، عرف شلون؟ فما قلته يشبه قول الناس هذا لا اعتبار به لأنه وارد مورد مثلا أو موافق لمقالة الجمهور، والرشد مرجحات بعد عليكم التكملة هذه. إذا والرشد في خلافهم بعد، إذا وردت رواية صحيحة أن التكتف أو قول آمين لا يبطل الصلاة، ورواية ثانية تقول لا مبطل، وهذا الرواية اللي تقول لا يبطل موافقة لمقالة القوم، فإن الرشد في خلافه، هذا مرجحات عند التعارض. والمروي صحيحا عن علي عليه السلام ذلك، يعني شنو؟ يعني وجوب الاستنابة، ولعله المشهور حيث أمر شيخا لم يحج ولم يطقه، لم يطق الحج من كبره أن يجهز رجلا فيحج عنه، تقريبا هذا نص الرواية، والرواية هي صحيحة عبد الله بن سنان في الهامش أربعة، لاحظوا الزبدة الفقهية، منها صحيحة بن سنان عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. ليش قلنا عبد الله بن سنان؟ لأنه هو الذي روى مباشر عن الصادق، أما محمد بن سنان لا، يروي عن الإمام الجواد ليس من طبقة الإمام عليه السلام الإمام الصادق. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام مولانا علي بن أبي طالب سلام الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه. واضح المروي صحيحان هذه الرواية صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام. بعد وغيره من الأخبار. هذا القول الأول وهو وجوب الاستنابة على هذا الشيخ الهرم. والقول الآخر احنا نقول وهو الأقوى عدم الوجوب. ليش؟ لفقد شرط الوجوب. ما هو شرط الوجوب؟ قال الذي هو الاستطاعة. الاستطاعة شنو؟ قلنا استطاعة شرعية مالية بدنية سربية مخلاة سربوه طريق آمن مفتوح. وشنه بعد؟ زمانية الوقت ساعة الوقت. الآن تقول مثلا باب المثال الماء يقولها شكل في الكيمياء مكون من أكسجين وهيدروجين H2O. فإذا الماهية تنتفي إذا انتفى شنه أحد أجزائها. الإنسان حيوان ناطق من دون ناطقية. أكو إنسان من دون ناطقية في المنطق قالوا الإنسان حيوان ناطق. فهنا الاستطاعة مكونة من أربعة عناصر مجتمعة. إذا فقد عنصر من هذه العناصر الأربعة سقط وجوب الحج لفقد شرطه. شرط الوجوب ما قلنا مقدمة الوجوب. شرط الوجوب يعني مقدمة الوجوب. لفقد شرطه الذي هو الاستطاعة. هنا المراد بالاستطاعة شنو؟ أحد العناصر وهو الاستطاعة البدنية لأنه شيخ كبير طبعا في السن ما يقدر. من كان صحيحا الإمام ماذا فسر الاستطاعة؟ قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحل وهو ممنوع. يقول الشهيد الثاني أي فقد الشرط ممنوع. ليش؟ واضح لأن الاستطاعة يريد أن يقول أعم من أن تكون بالمباشرة بنفسه أو أن تكون بالاستنابة. ولكن يرد على كلام الشهيد الثاني لو تريدها بحث خارج يرد عليه. لاحظ النص وهو ممنوع. الآن ما هو موضع الخلاف في المسألة؟ هو تحرير محل النزاع. يا من تقرؤون أصول الفقه للشيخ المظفر دائما في تحرير محل النزاع أين يقع النقد والإبرام. ما هو محل النزاع في هذه المسألة وجوب الاستنابة من عدم الوجوب؟ قال وموضع الخلاف وين؟ في مسألة وجوب الاستنابة. ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب. يعني صار مانع وعارض قبل أن يستقر الوجوب في ذمته وإلا وجبت قولا واحدا ماكو كلام عند العلماء. إذا كان الوجوب قد استقر في ذمته لكن سوف الحج ومرت عليه سنين إلى أن كبر وهرم الآن الحج مستقر في ذمته أو شباب وهذا ما في كلام. الكلام أنه لا في هذه الصورة موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل أن يستقر عليه وجوب الحج. ما كانت عنده استطاعة مالية بعدين لما بلغ به العمر ومن نعمره نكسه بالخف حصلت استطاعة مالية فهل يجب عليه الحج أم لا؟ هذا موضع الخلاف. الرواية نحن والرواية الآن دلالة الرواية ما فيها أنه استقر الحج في ذمته. لاحظوا أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه. الأعلام في مناسك الحج ولعله قول كثير كثير من العلماء الأعلام يقيدوا في مناسك الحج كما قرأت لكم الفتوى عند السيد الثاني قال إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرأة استقر الحج. أما إذا لم يستقر هل يجب عليه؟ لهذا الأقوى القول الآخر عدم الوجوب. ليش؟ لفقد شرط الوجوب الذي هو الاستطاعة. والله العالم. وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البر يعني أن يبرأ من المرض أم يجب مطلقا؟ وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريا؟ قال ظاهر الدروس دروس الشرعية للشهيد الأول الثاني هل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس أم لا؟ ظاهر الدروس الثاني لاحظ يعني شنو هو يجب مطلقا وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريا. وفي الأول قوة. ليش نقول لانصراف النصوص إذا حبيت تكتب وفي الأول قوة وهو أنه إيش كما هو فتوى الأعلام أنه يشترط اليأس من البر. لهذا أنا قرأت لكم من مناسك الحج ولم يرجى تمكنه من الحج بعد ذلك يعني يائس. نعم. فهذا هو الأقوى فيجب شنو فيجب الفورية كالآصل حيث يجب يعني تجب يجب الفور في الاستنابة كما أن وجوب الحج فوري من أول عام الاستطاعة كذلك بالنسبة إلى شنو الاستنابة تجب فورا. هذا فتوى طبعا عند جماعة وبعضهم قال الأحوط وجوبا فيجب الفورية واضح يعني في الاستنابة فورية في الاستنابة كون يستنيب فورا هذا الشيخ الهرم أو المريض كالأصل حيث يجب يعني الحج بالمباشرة الحج بالاستنابة كالحج بالمباشرة في وجوب شنه الفورية بنفسه إيه؟ مو قلنا وجوب الحج فوري كذلك بالنسبة إلى وجوب الاستنابة فوري ثم إن استمر العذر أجزأ عن حجة الإسلام. الآن ثمرت البحث المسألة ولو زال العذر وأمكنه الحج بنفسه هل يجب عليه الحج ثانيا أم لا؟ مسألة مهمة هذه. ولو زال العذر وأمكنه الحج بنفسه حج ثانيا يعني يقال له كما روي في كلام الإمام زين العابدين عليه السلام في رواية الشبلي ارجع فإنك لم تحج. يقال لمن زال عذره ذلك هو كان يفكر نفسه خلاص بعد مرض مزمن عاهة مزمنة لا يرجى شفاؤه فزال العذر هل يجب عليه أن يحج من جديد أم لا؟ قال حج ثانيا وإن كان قد يئس منه لتحقق الاستطاعة حينئذ. طبعا فتوى الأعلام حج ثانيا على الأحوط استحبابا وما وقع نيابة مستناب تجب الاستنابة وما وقع نيابة إنما وجب للنص وإلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب. ثم قال ولا يشترط في الوجوب بالاستطاعة طبعا بالنسبة إلى حج ثانيا فتوى جمع من الأعلام لا يجب الحج ثانيا. ليش؟ لأنه الحجة التي كانت بالاستنابة مجزئة عن حجة الإسلام. وهذا ما عن صاحب الجواهر سيد الإمام كذلك وجم من العلماء حج ثانيا طبعا هذا ظاهر في الفتوى يجب عليه هذا رأي الشهيد الأول. في المناسك جمع من الأعلام يقولون لا يحج ثانيا على نحو الاحتياط الاستحبابي. قال الآن مسألة الرجوع إلى الكفاية مش كفاية الأصول للمحقق الخراساني الرجوع إلى كفاية الأقوى اعتبار واشتراط الرجوع إلى كفاية بالنسبة إلى حجة الإسلام الحج البدري مسألة فيها كلام. وإن كان لا يعتبر بالنسبة للحج البذلي. قال ولا يشترط في الوجوب بالاستطاعة. الوجوب بالاستطاعة شنو هو؟ يعني بالنسبة لحجة الإسلام من توفرت لديه الاستطاعة مقابل الاستطاعة البذلية. نعم. إذا قال الوجوب بالاستطاعة يعني الاستطاعة الشرعية، إذا قال استطاعة البذلية فالمعنى واضح أو بالبذل. قال ولا يشترط في الوجوب، وجوب الحج، بالاستطاعة أي الشرعية زيادة على ما تقدم لا يشترط الرجوع إلى كفاية. من صناعة أو حرفة أو بضاعة أو ضيعة. طبعا مسألة خلافية، فتوى الأعلام إذا لاحظت المناسك المعاصرين يشترط الرجوع إلى كفاية في الوجوب بالاستطاعة ونحوها مثل عقار. قال على الأقوى، بل في مناسك السيد الإمام الأقوى اعتبار الرجوع إلى كفاية. الشهيد الثاني يقول لا يشترط الرجوع إلى كفاية زيادة على ما تقدم ما يمون به عياله الواجب النفقة إلى آخره. قال عملا بعموم النص باب 24 من الوسائل صفحة 63. وقيل يشترط وهو المشهور بين المتقدمين. ليش؟ قال لرواية أبي الربيع الشامي، هذا لم يرد توثيقه بالخصوص ولكن ورد في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، فيعد من التوثيقات العامة ما مر علينا هذا في علم الرجال، التوثيقات العامة كورود الراوي في تفسير القمي أو في أسانيد أيضا كامل الزيارات على بعض الآراء، كان السيد القوي يبني على ذلك ثم عدل عن هذا الرأي فيما يتعلق بكامل الزيارات، لكن بقي على رأيه إلى النهاية فيما ارتبط بتفسير علي بن إبراهيم القمي. هذا الراوي لم يرد توثيقه بالخصوص في رجال مثلا كشي أو نجاشي أو فهرس الطوسي، ولكن ورد اسمه في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، وهناك رأي يقول ولعله المشهور أنه من ورد في هذا التفسير فهو موثق بالتوثيق العام وإن لم يرد توثيق بخصوصه. أدوى أولا قرائن لتقوية اللي هو الرواية. قرينة ثانية وهي مهمة جدا أن هذه الرواية مودعة في الكتب الأربعة، الكتب الأربعة كان كافي فقيه تهذيب استبصار، وفي علل الشرائع أيضا مروية هذه الرواية. قرينة الثالثة أن الرواية غير معرض عنها، لأن بعض العلماء كالسيد الخوي مثلا يبني على وثاقة الراوي على مسلك منهم وثاقة الراوي، لا بد من إحراز الوثاقة لجميع سلسلة السند لكي يجوز العمل بالرواية والإفتاء بمضمونها. وهناك مسلك آخر وهو المشهور، يقولون يكفي الوثوق بصدور الرواية ولو من بعض القرائن منجبرة بعمل الأصحاب عمل بها القدماء ولم يعرضوا عنها وإن لم تكن صحيحة السند، يعني موجودة في الكتب الأربعة عمل بها القدماء إلى آخره من المباني المعروفة في علم الأصول. وقيل يشترط يعني يشترط الرجوع إلى كفاية وهو المشهور بين المتقدمين، يعني عند القدماء شهرة قدمائية، لرواية أبي الربيع الشامي. والرواية هي هذه، طبعا متقدمين كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابني حمزة، وهو المنسوب إلى أكثر القدماء قدماء الأصحاب. والرواية هي رواية أبي الربيع الشامي. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال: ما يقول الناس؟ واضح عندك ما يقول الناس؟ المراد من الناس هنا العامة. ما يقول الناس؟ فقلت له: الزاد والراحلة. فقال عليه السلام: قد سئل أبو جعفر أي الباقر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذن. لأن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذن. فقيل له في السبيل: من استطاع له سبيلا؟ قال: السعة في المال، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله. الحديث ورواه المفيد، نقطة مهمة، في المقنعة اللي شرح الشيخ الطوسي المقنعة في كتاب، هو نفس تهذيب الأحكام من كتب الأربعة، هو شرح لمقنعة الشيخ المفيد، وزاد المفيد في المقنعة. ورواه المفيد عفوا في المقنعة وزاد بعد نفس الحديث وزاد بعد قوله: ويستغني به عن الناس. هذه الزيادة مهمة، يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذن. لذلك الشيخ الحر العاملي في الوسائل ما قال في الباب وجوب الرجوع إلى كفاية أو ما قال، لا، وحكم الرجوع إلى كفاية، لأن المسألة بين علمائنا خلافية، ما هو حكم الرجوع؟ عنوان الباب بهذا العنوان كذا كذا، وحكم الرجوع إلى كفاية. قال الشهيد الثاني: وهذه الرواية لا تدل على مطلوبهم، وإنما تدل على اعتبار المؤونة ذاهبا وعائدا ومؤونة عياله كذلك، ولا شبهة فيه. أنا أقول لعل النزاع لفظي، لأنه ولو عنده صنعة وما يقدر مثلا يمون عياله، خذ الغايات واترك المبادئ كما يقال. والله هو مثلا لا عنده لا صنعة ولا حرفة ولا هم يحزنون، وجالس بالبيت واخذ تقاعد مبكر، لكن عنده راتب شهري، مستطيع أم لا؟ مستطيع. ثم قال الآن مسألة جديدة، وهي حج المرأة بالنسبة حجة الإسلام. قال: وكذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم. استاذ الشيخ خلاص بعد ننهي. بالنسبة لحجة الإسلام لا يجب عندنا نحن الشيعة الإمامية، لا يشترط. قال: وكذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم، وهو هنا الزوج، يعني لا يجب عليها أن تذهب مع زوجها. مراد من المحرم في هنا يعني في كتاب الحاج، وهو هنا الزوج، ومن يحرم أو من يحرم نكاحه عليها على المرأة مؤبدا بنسب أو رضا أو مصاهرة، وإن لم يكن مسلما، إن لم يستحل المحارم كالمجوسي. هذه مسألة خلافية بين الشيعة والسنة، بيننا وبين القاضي، وهي أنه لا يشترط عندنا في ذهاب المرأة إلى الحج أن تصطحب معها محرم، لكن إذا كانت مأمونة على نفسها كما ورد في الروايات، وحجت مع قوم ثقات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.